لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب القدر. وتوقفنا في المرة السابقة عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب: الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا عاملين. وذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. أيضا في رواية عن عطاء بن يزيد رحمه الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودان وينصران كما تنتجون البهيمة، هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا عاملين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مآل ومصير أولاد المشركين الذين ماتوا صغارا، فلذلك سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. يا ترى لما يموت هذا الصبي وكان صغيرا لم يبلغ بعد الحلم، فما مصير هذا الولد؟ أولاد المسلمين في الجنة كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى: والذين آمنوا اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. لكن كانت المسألة في أولاد المشركين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا، يبقى يا ترى ما مآل هؤلاء، ما مصير هؤلاء؟ سئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب بهذه الإجابة: الله أعلم بما كانوا عاملين. فدي كانت الإجابة التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لنا في قصة الخضر عليه السلام مع موسى عليه السلام، لما قتل ذلك الغلام، قتل هذا الغلام، وبالتالي على ذلك ذكر أن الله تعالى أوحى له بذلك، لأن هذا الولد لو وصل وبلغ إلى سن البلوغ لكان كافرا وأرهق أبويه طغيانا وكفرا كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أعلم بما كانوا عاملين، أي لو وصلوا إلى سن البلوغ والتكليف، يا ترى حال هؤلاء حيكونوا على الكفر ولا حيؤمنوا بربهم سبحانه وتعالى؟ الله تبارك وتعالى أعلم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما لم يكن، ولو كان كيف يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. يبقى الأمر ده لو يا ترى قال إلى كذا يبقى الحال هيكون إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى أعلم بذلك. ولذلك قيل أنهم يختبرون في عرصات القيامة، في عرصات القيامة، الإنسان اللي هو وصل إلى الإسلام وكان قد بلغ من السن ما لا يعي، يعني يبقى إنسان كده وصل للسن وبالتالي على ذلك لم يسمع بهذه الديانة، لم يسمع بهذه الديانة، هنا زي إنسان كده يعيش في أدغال إفريقيا في مكان كده لم يسمع قط لا هناك حاجة اسمها دين أو غير ذلك. إنسان أيضا يعني جاء الإسلام وكان قد وصل من السن ما لا يستوعب، يبقى زي إنسان عنده الزهايمر كده يا ترى على ذلك، أو بلغ مجنونا. يبقى ترى قيل أن هم هيختبروا في عرصات القيامة، والله تبارك وتعالى أعلم. لو كانوا عقلاء أو وصلوا الإسلام وكان مازال العقل في عقولهم، يا ترى حالهم هيكونوا ايه، هيكونوا امانا ام لا؟ الله تبارك وتعالى اعلم. عواقب الامور لا يعلمها الا رب سبحانه وتعالى. وبالتالي احنا لنا حدود، لنا حدود لا نتعداها. انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم بما اجاب، قال الله اعلم بما كانوا عاملين. وكما قال ايضا في روايه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذرار المشركين، فأولاد المشركين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الأصل كده، أي مولود بيولد على الإسلام، بيولد على التوحيد، فأبواه يهودان وينصران، أبواه يهودان وينصران ومجسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بيجي بعد كده الآباء بقى يهودون ذلك الولد أو ينصرون هذا الولد أو يمجسون هذا الولد حسب ديانة الآباء. كما تنتجون البهيمة، هل تجدون فيها من جدعاء؟ يبقى ده على ذلك، قال حتى تكونوا أنتم تجدعونها. يبقى الوصيلة والحام كل ده هو أساسا نقول إن يعني ده من فعل الإنسان، هو الذي فعل ذلك. قالوا دي سائبة، قالوا ده بحيرة، قالوا دي وصيلة، دي حام، فده من فعلهم. يبقى كان هم الذين يقومون اسكان بقطع الانف او الاذن، فهي لكن لما انتجت كانت سليمه. قال حتى هل تجدون فيها من جدعاء، فاش اي معنى من ذلك الامر حتى تكونوا انتم تجدعونها. يبقى برضك هنا يبقى الولد يولد، يولد على الفطره، يولد على التوحيد، يولد على الاسلام. بعد كده الحال ايه؟ أن الأبوين يقومان إما بتهويد ذلك الولد أو ينصران أو يمجسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله فرأيت من يموت وهو صغير، كأن السؤال كده مطلق. يبقى بالنسبة لأي طفل مات صغير إيه الحكم فيه؟ لكن هو في الحقيقة فرأيت من يموت وهو صغير، ده بيتكلموا أيضا عن أولاد المشركين. قال الله أعلم بما كانوا عاملين. يبقى أولاد المسلمين لو ماتوا صغارا يبقى على ذلك هؤلاء في الجنة، لكن السؤال كله عن أولاد المشركين الذين ماتوا صغارا، ماتوا صغارا. فلذلك قال فرأيت من يموت وهو صغير، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. يبقى دي كانت الإجابة، يعني هذه هي الإجابة. فعلى ذلك لا يتكلف الإنسان إجابة أخرى، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. خلاص قف هذا الحد، أنت عبد، أنا عبد، أقف عند ذلك الحد. هل يا ترى لابد أن كل مسألة يكون لها إجابة؟ والله حسب ما جاء في شرع ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قل الروح من أمر ربي، يبقى الإجابة كانت إيه؟ هذا أمر يفوض الرب سبحانه وتعالى، لا علم لنا بذلك. ولذلك الله أعلم بما كانوا عاملين، يبقى ما قال هؤلاء لا نعلم، لا يعلم ذلك إلا الرب سبحانه وتعالى. قلنا لأن ده هذا الطفل لو الذي مات صغيرا لو وصل إلى سن البلوغ، هل حيظل على هذه الملة سواء اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، ولا كان حيدخل الإسلام؟ الله تبارك وتعالى أعلم بحال ذلك الإنسان. لذلك في صحيح مسلم ذكر الإمام مسلم رحمه الله جملة أيضا من هذه الروايات بذلك الصدد. رواية عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودان وينصران ومجسان كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ تنتج كده كاملة الأعضاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى فطر الإنسان يولد على إيه؟ على الفطرة، الفطرة اللي هي على التوحيد على الإسلام، ثم يطرأ عليه ذلك التغيير. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ثم يقول اقرأوا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودان ونصران وشركان. فقال رجل رسول الله رأيت لو مات قبل ذلك؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. يبقى ده أدي الإجابة. يبقى قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهوداني ونصراني ويشركاني. فقال رجل يا رسول الله أرأيت لو مات قبل ذلك؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد ما من يولد يولد على هذه الفطرة، فويه هودان ونصران كما تنتجون الإبل، هل تجدون فيها جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قال رسول الله أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل إنسان تلده أمه على الفطرة وأبواه بعد يهوداني ونصراني ومجساني، فإن كان مسلمين فمسلم، فكل إنسان تلد أمه يلكزه الشيطان في حضنه إلا مريم وابنها، في خصر إلا مريم وابنها. أيضا سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين. في رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين من يموت منهم صغيرا، يبقى دي السؤال هو فرأيت إن مات صغيرا، يبقى ده كان السؤال أساسا عن أولاد المشركين. يبقى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين من يموت منهم صغيرا، فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال الله أعلم بما كانوا عاملين. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم، الله تعالى خلقهم وخلق فعل الإنسان، هو أعلم سبحانه وتعالى ما سيقول إليه ذلك الإنسان لو أو هذا الطفل لو وصل إلى سن البلوغ والتكليف. أيضا في رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، طبع كافرا، ولو عاش لأهرق أبويه طغيانا وكفرا. يبقى قال إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأهرق أبويه طغيانا وكفرا، مع أنه ده صغير، يعني صغير لم يصل بعد إلى سن التكليف، ولكن طبع كافرا كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو ترك ذلك الغلام حتى يصل سن التكليف يا ترى حاله؟ يبقى ممكن نقول ان هو قد ممكن يدخل الاسلام وممكن يبقى هي ضالع كفر، لا، قال طبع كافرا، يبقى لو بلغ سن التكليف يبقى حيكون كافرا، ولا ارى قبيه طغيانا وكفرا. يبقى الله اعلم بما سيقول اليه الامر، الله تعالى اعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون، ذلك كما بينا. قال الله تعالى ورد العاد لمن هو عنه وانهم لا كاذبون. أيضا في رواية عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت توفي صبي فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا؟ قال ألا أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة الصبي من الأنصار، فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. قال أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. إنسان كده أولاد المسلمين ماتوا، يبقى دول ماتوا على الفطرة، لم تتغير هذه الفطرة، فأولاد المسلمين لو ماتوا صغارا في الجنة، لكن المسألة كلها في أولاد المشركين لو ماتوا صغارا ما الحكم في هؤلاء؟ يبقى نقف ونقول الله أعلم بما كانوا عاملين كما أجاب على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي قال باب وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا، حكما مقطوعا بوقوعه، يبقى ما قدر الله تعالى يقع لا محالة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لن يقع في ملك الله إلا ما شاء وقدر، لن يقع في ملك الله إلا ما شاء وقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا حكما مقطوعا بوقوعه. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها تستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. أيضا في رواية عن أسامة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته وعنده سعد وأبي بن كعب ومعاذ رضي الله عنهم أن ابنها يجود بنفسه، فبعث إليها: لله ما أخذ ولله ما أعطى، كل بأجل، فلتصبر ولتحتسب. قال: لله ما أخذ ولله ما أعطى، كل بأجل، فلتصبر ولتحتسب. أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل الأنصار فقال: يا رسول الله، إن نصيب سبيا ونحب المال، كيف ترى في العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة. أيضا في رواية عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، إن كنت لأرى الشيء قد نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع عود ينكث في الأرض، فنكس وقال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. قال باب: وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي حكما مقطوعا بوقوعه، يبقى ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن، لن يقع في ملك الله إلا ما شاء وقدر، وما لم يقدر ربنا سبحانه وتعالى لا يقع. يبقى احنا مر علينا الكلام أن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال لولد الوليد، وكان عبادة بن الصامت رضي الله عنه على مشارف الموت، يعني ذكر كده أنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خير وشر، وتعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطأ. إن مات على غير ذلك قال دخلت النار، إن مت على غير ذلك دخلت النار، لمن بالقدر. ويبقى الإنسان عنده يقين كل شيء بيقع الإنسان هو مقدر، وأن الله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل خلق سماوات الأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، وكل ما هو مكتوب ومنسوخ في اللوح المحفوظ هذا من علم الله سبحانه وتعالى، وعلم الله تعالى أزلي، علم الله تعالى أزلي ليس بحادث، فيبقى كل ما كتب في اللوح المحفوظ هذا من علم الله. ولذلك لما خلق الله تعالى القلم قال: لا أكتب، قال: ما أكتب. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. يبقى كل شيء بيقع للإنسان اعلم أن هذا قدر قدره الله تعالى عليك، وده أساسا مكتوب في اللوح المحفوظ، والكتابة في اللوح المحفوظ تمت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وما كتب في اللوح المحفوظ هذا من علم الله سبحانه وتعالى، وعلم الله عز وجل أزلي قديم. يبقى على ذلك إيه؟ الإيمان بالقدر. يبقى بتمر عليك أحداث، كيف تقرأ الحدث؟ تقرأه إزاي؟ يبقى نقول الإنسان ممكن يقع منه مبلغ من المال فقد ذلك المبلغ، فعلى ذلك بيصاب بحسرة وتأسف، هذه مصيبة له أن يسترجع عند ذلك، إن لله وإنا راجعون، ولكن هو القراءة اقرأ إن ذلك مقدر عليك، بحث عنها لم يجدها، يعرف أن هذا مقدر عليك، وإن وقع وحدث لهذا الإنسان في ذلك التوقيت ده مكتوب في اللوح المحفوظ متى تمت الكتابة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وده سبق في علم الله سبحانه وتعالى، وده سبق في علم الله سبحانه وتعالى. يبقى تتعامل مع القدر إزاي؟ يبقى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. اقرأ الآيات كده ودقق النظر فيها، وبالتالي على ذلك الإيمان بالقدر مسلي للإنسان، مسلي بالنسبة للمصائب التي تمر على الإنسان، تمر على الإنسان. هذا قدر رب سبحانه وتعالى، هذا قدر رب سبحانه. احنا بناخد بالأسباب، انا كعبد باخذ بالأسباب، لكن قدر ربنا سبحانه وتعالى نافذ لا محالة، نافذ، وكان أمر الله قدرا مقدورا، واقع لا محالة، واقع لا محالة. فيبقى إزاي نتعامل مع القدر؟ يبقى الإيمان بالقدر ده مسلي الإنسان، وبالتالي الإيمان بالقدر ده يعالج أمراض الباطن. هتجد لو كان الإيمان بالقدر إيمان صحيح، نتاج ذلك يبقى لا تجد حسد ولا غل ولا غش ولا حقد، لا تجد ذلك. دي أمراض قلبية أساسا، أمراض قلبية. لما يجي الإنسان الحاسد ده يعلم ان يعني يحسد فلان على ما اعطاه الله عز وجل من مال، طب لماذا تقوم بتحسد فلان ده على ما اعطاه الله عز وجل؟ الله عز وجل قدر ذلك، لولا ان الله تعالى قدر ان يكون فلان ده من اصحاب الاموال ما استطاع ان يتكسب جنيها واحدا، ولكن ده قدر رب سبحانه وتعالى. فده لما الحاسد ده وكانه يعترض بلسان الحال كده على تصرف الرب سبحانه وتعالى، كانه بيعترض يعني هو يتمنى زوال هذه النعمة، طب مين اللي أنعم على هذا الإنسان؟ ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده احنا دايما نقرأ في القرآن وأنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا مما رزقناكم، مما رزقك الله تعالى، هذا رزق ربك سبحانه وتعالى. قلنا حتى لو كان الإنسان كده بيشكى عليه هو تكسب المال ده ايه بحرفته ومهنته، يبقى هو تاجر وتاجر كده يعني معلوم في السوق ما بين التجار ان هو فعلا ماهر في التجارة، فلكن من الذي علمك هذا الامر؟ انت اساسا الله خرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، صاحب الحرفة صاحب المهنة اي صورة من صور بتكسب بها دي، فعلى ذلك هو بيظن انه بيتكسب بمهنته، لولا ان الله تعالى قدر لك ذلك وان الله تعالى امتن عليك وعلمك هذه الحرفة وتلك المهنة. لكن اصلا ارجع كده، نرجع للماضي، ارجع لبدايتك كانسان، من اللحظة التي ولد فيها ذلك الإنسان إيه علمه كان؟ فين حرفته؟ فين كتابته؟ فين قراءته؟ لا يدري شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا تماما، لا في حرفة ولا في صنعة ولا كتابة ولا قراءة. ثم منحنا الأدوات التي نتعلم خلالها لعلكم تشكرون، تشكر رب سبحانه وتعالى، تنساش أن ده هذا من فضل ربك سبحانه وتعالى. أنا الآن أقرأ هذا من فضل ربي، أنا بأكتب هذا من فضل ربي، أنا بتكلم هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى، أنت تسمع هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك يزداد الإنسان تواضعا وانكسارا وتذللا وأيضا عبودية لله سبحانه وتعالى. قال الرواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها، ما قدر لها. يبقى يتزوج امرأة ثانية تشترط علينا نطلق الأولى، تظن كده عشان هي تستأثر بذلك الزوج تماما، أو إن هو يعني كده يرجع للزوجة الأولى بعد الزواج من الثانية بشرط يطلق الثانية عشان تستأثر بذلك الزوج، ده خلل. ده كده يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان في خلل، في خلل في الايمان بالقدر عند هذه المراه. قال لا تسال المراه طلاق اختها لتستفرغ صحفتها، عشان هي تستاثر بالزوج، ما هو لو كان معاه مال بينفق على ده جانب وعلى البيت الثاني ده جانب، ما هو لو طلق الثانيه يبقى المال ده هيقول للاولى، ولو طلق الاولى يبقى المال ده هيقول كله للثانيه، ده التفكير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يصحح لنا المفهوم، قال تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها، سواء دي كانت معاه يعني زوجة ثانية مثلا أو لم تكن معاه، دي أساسا إيه؟ ما قدر الله تبارك وتعالى من رزق الإنسان هيأخذه. يبقى الثانية دي أخذت من رزق الأولى؟ لا، لم تأخذ من رزق الأولى، ولا الأولى أخذ من رزق الثانية. ده ربنا سبحانه وتعالى قدر لهذه رزقا، فنقول إذا كان معها زوجة ثانية أو لم تكن معه زوجة ثانية. إحنا طبعا بالحسابات نقوله مثلا بيتكسب في الشهر مبلغ ما، فبدأ يقسم المبلغ ده، كان الأول ينفق هذا المبلغ على بيتي، وبالتالي بدأ بعد كده يقسم المبلغ ده ما بين بيتين. فلو هو تخلى عن البيت الثاني يبقى كل المال ده هيعود للبيت الأول. ما الذي قال ذلك؟ ما الذي قال ذلك؟ ده قدر الرب سبحانه وتعالى، هذا قدر الرب سبحانه وتعالى. والإنسان ممكن يتكسب مبلغ ما واعتاد على هذه النفقة، بعد كده تضيق عليه الأحوال يعني، ويكون هناك أسباب أساسا استجدت على ذلك الإنسان أخذت جزء من ماله. فعلى ذلك يبقى لك ما قدر الله تعالى. وإن الثانية زي برضه كده قصة الأولاد، يقول لك لما أجيب ولدين أربيهم أعرف أعلمهم، الثالث هياخد منهم فمش هقدر أعلم حد منهم، الرابع هياخد كذا. قل لا، يعني أنت اللي بترزق الأولاد ولا ربنا سبحانه والرزاق ذو القوة المتين؟ والرزاق ذو القوة المتين، فما فيش طفل هياخد رزق الآخر، يعني ما فيش طفل هياخد رزق الآخر. فعلى ذلك يبقى لما نصحح المفهوم في الرزق وفي الأجل المسألة هتختلف تماما في تصرفات الإنسان. يبقى القدر ده لتأثير على سلوك الإنسان، فهي تظن أنها بتزحمها في رزقها، لا، لن يحصل لها إلا ما كتب الله لها، سواء بقى أجابها إلى ذلك أو لم يجب المرأة إلى ذلك الأمر. أيضا في رواية عن أسامة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته، وعنده سعد وأبي بن كعب ومعاذ رضي الله عنهم، أن ابنها يجود بنفسه خلاص بيحتضر، فمعث عليها لله ما أخذ ولله ما أعطى، كل بأجل. يبقى دي أجال، يعني هذه أجال، وبالتالي على ذلك لا حيلة لا في الرزق ولا في الأجل، لا حيلة لا في الرزق ولا في الأجل. لذلك في رواية عن المعرور بن سويد قال عن عبد الله قال: قالت أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. علمها، يعني يعلم أم حبيبة رضي الله عنها أم أمهات المؤمنين، لكن أيضا يعني بيعلم هذه المسألة. وهي لما دعت كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيحكي لنا، قالت أم حبيبة: اللهم اتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي أبي سفيان وأخي معاوية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة، لا يعجل شيئا منها قبل حلي ولا يؤخر منها شيئا بعد حلي، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. يعني مسألة تعلم منها، يعني انشغل بما ينفعك، لكن دي أساسا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل مضروبة، خلاص أجلي معلوم ومكتوب في لوح محفوظ، ولما كنت أنا جنين في بطن أمي كده ووصل الإنسان إلى 4 أشهر ربنا سبحانه أمر الملك أن يكتب 4 كلمات، منها أجلي ورزقي وعملي ومآل هذا الإنسان إلى شقاوة أو سعادة. لذلك قال: إنك سألت الله لا أجل مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة، لا يعجل شيئا منها قبل حلي ولا يؤخر منها شيئا بعد حلي، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا لك. يبقى الشيء ده المفروغ منه مقدر، اسأل بقى ربنا سبحانه وتعالى، يعني الأمور اللي تعود عليك بقى بالنفع، وبالتالي وجه لها الأمر، ما لاش بس الكلام ده فقط، لكن برضك هنا بيوجه المسألة، وجه المسألة، يعني أنت سألت إيه؟ أجال مضروبة أصار موطوعة أرزاق مقسومة، لا يعجل شيء منها قبل حلي ولا يؤخر منها شيء بعد حلي، ما خلاص هو أجاب على الدعاء بتاعها، لكن لا ده هو برضك بيحول الاتجاه عشان ما تتركش الدعاء. احنا ممكن نقوله ايه، يبقى انت بتسأل عليه ده دي كلها يعني ولن يؤخر نفسا إذا جاء أجلها والله خبير ما تعملون، فلكن بيحول عشان ما تنقطعش عن الدعاء، فيقول لها ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار عذاب في القبر لكان خيرا لك، كان خيرا لك. يبقى تحويل الاتجاه عشان لا ينقطع عن عبادة يقوم بها، لكن بيصحح لها المفهوم، صح لها المفهوم. لذلك قال لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل بأجل فلتصبر ولتحتسب. يتعامل مع الأمر ده إزاي؟ الصبر والاحتساب. وبشر الصابرين الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الحال أنا كعبد عند المصائب ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ طب عند الثراء ماذا نصنع؟ يبقى عند الضراء ماذا نصنع؟ أنا عبد لله، والمؤمن دائما بين مقامين، مقام الشكر على نعمة أنعم الله تعالى بي عليه، أو الصبر والاحتساب على مصيبة ابتلي بها ذلك الإنسان. يبقى أنا دائما أقيم الحدث، يا ترى دي من السراء ولا من الضراء؟ طب أنا بصنفها ليه؟ عشان أعرف أي المقامين أقوم عند ذلك. يبقى أي حدث كده بيقع للإنسان يا ترى ده من السراء ولا الضراء؟ إن كان من السراء يبقى نقوم مقام الشكر، طب إن كان من الضراء يبقى الصبر والاحتساب. يبقى المؤمن بين مقامين، مقام الشكر ومقام الصبر، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. عجب الأمر المؤمن إن أمره كله له خير، يعني هذا أمر المؤمن هو. عجب الأمر إن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى بين مقامين إحنا هو. مقام الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمة أنعم الله تعالى بي عليك، أو المقام الثاني اللي هو الصبر والاحتساب على مصيبة قدرها الله عز وجل عليك. أنا عبد هنا وأنا عبد هنا، في الصراء أنا عبد وفي الضراء أنا إيه؟ عبد. وبالتالي لا تخرج أبدا عن طور العبودية، وأن تمتثل لعبودية الله سبحانه وتعالى مع تلك الوقائع والأحداث. فلذلك قال لله ما أخذ الله ما أعطى وكل بأجل، يعني زي ما يقولوا إيه، ما حدش بيموت ناقص عمر ولا رزق، يعني في البلد كده كانوا يقولوا إيه، ما حدش بيموت ناقص عمر ولا ناقص رزق. يقالوا لو كان لي يعني جرعة ماء يعني ما مات قبل أن يحصل عليها، يعني كان ناس بالبلد كده بيعبروا بهذا التعبير، حدش يموت ناقص عمر ولا ناقص رزق، رزقه استوفى تماما. فلان ده مات يبقى رزقه استوفى تماما وعمره استوفى تماما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال لا يعجل شيئا منها قبل حلي ولا يؤخر منها شيئا بعد حلي، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يبقى فلان ده مات استوفى الرزق والأجل تماما تماما، يبقى ده يقينك. أنا أتعامل مع الحدث ده إزاي؟ المشكلة كلها أن الواحد غير مؤهل أنه يتعامل مع الحدث إذا وقع، لكن بيصاب بحالة من الذعر وحالة من الغضب أو السخط أو غير ذلك. نقول لا انتبه، لما أنا أعرف أن دي يعني آجال مضروبة وأرزاق مقسومة وأثار موطوءة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك أتعامل معها إزاي؟ كيف أتعامل؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ لله ما أخذ ولله ما أعطى كل بأجل، عليك أنت إيه؟ فلتصبر ولتحتسب، الصبر والاحتساب حتى لا تفوت ثواب المصيبة. مصيبة وقعت وقعت، لكن إياك أن تفوت منك ثواب المصيبة، فهذه الأعظم مصيبة، أعظم من مصيبة الموت. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال رسول الله إن نصيب سبيا نحب المال كيف ترى في العزل؟ يبقى العزل كده ان هو يطاها، وبالتالي عند نزول مال الماء ينزع حتى يكون قذف الماء خارج الرحم، يبقى حتى ايه خايف ان هي تحبل، فهيتفوت عليه الفرصه ان هو دي سبي يعني تباع تاتي بمال. فلذلك وقال ان نصيب سبيا ونحب المال، ازاي يتصرف؟ فكيف ترى في العزل؟ يبقى عشان هو يستمتع بها يتخذ هذه السبي فراشا له، ملك اليمين دي يبقى فراشا له، وفي نفس الوقت هو لا يريد ان ايه ان تحبل منه. ليه؟ لان خلاص بقت اما حبلة اصبحت ام ولد لا تباع، لا تباع، لكن هو بيحب المال عايز ينتفع بها من ناحيه انه يطأها، وكذلك يحب المال الى ممكن يبيعها بعد ذلك، ممكن يبيعها بعد ذلك بدل ما تستبرى بحيضه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف ترى في العزل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: او انكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم الا تفعلوا، فانه ليست نسمه كتب الله ان تخرج الا هي كائنه، سواء بقى عند العزل او كذا، ممكن يسبق كده قطره ماء من مني ذلك الرجل فعلى ذلك تحبل. هو قصد كده زي ما احنا بنسمع وبنرى، يبقى في نساء اخذت وسيله من وسائل منع الحمل وحبلت على هذه الوسيله، حبلت، يبقى فعلا ليست نسمه كتب الله ان تخرج الا وهي كائنه. يعني هو اخذ بالاسباب كده واستعملت وسيله من وسائل الحمل حتى لا تحبل هذه المراه، وحبلت على هذه الوسيله، حبلت. يبقى الوسيله دي مانعه، يبقى هنا في عرف الناس دي مانعه، لكن قدر الله سبحانه وتعالى مع وجود الوسيله. فكذلك العزل من خفض ايه؟ ان تحمل هذه الامه، وهي طبعا دي ملك يمين ولو نطاها، ولكن هو اراد الا تحمل حتى لا تحول الى ام ولد، وبالتالي لا يجوز ان ايه يقوم ببيعها. طب ما احنا بنحب المال عايز برضك ايه يعني يستمتع بها، وان طرا له بعد ذلك ان يقوم ببيعها يبقى تستبرى بحيضه ويقوم ببيعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعزل قال انه ليست نسمة كتب الله ان تخرج الا هي كائنة، لو ربنا سبحانه وتعالى قدر هيكون لا محال، زي احنا بينا كده على وسائل وسائل منع الحمل ومع ذلك بتحبل هذه المرأة. ايضا في رواية عن حذيفة رضي الله عنه قال: قد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا الى قيام الساعة الا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، يعني إن كنت لأرى الشيء قد نسيت، فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. يبقى حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يحدث إلى قيام الساعة، قال: علمه من علمه وجهله من جهله. قال: إن كنت لأرى الشيء قد نسيت، يعني في أشياء نساها، يعني نساها. قال: فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه، زي ما انت عارف فلان وفلان ده غاب عنك انت نسيته تماما، لكن بعد سنوات بتراه بتتذكره. هنا برضك هو احداث كثيرة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، نسى بعض الاحداث لانها لم تقع، لما يقع يقول هذا ما حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم، بيفتكر انت لما يراه، زي ما الرجل بيغيب عن الرجل فترة طويلة جدا فبينساه. نقول على ذلك أقول فلان يقرئك السلام، أنا لا فلان ده نسي تماما، لكن عندما أرى أتذكر أنه ده فلان، لكن أنا الاسم غير مركب على الصورة لفترة غياب طويلة، لكن لما تراه يبقى ده محفور في الذاكرة فعلى ذلك أعرفه. فبرضك هنا ينسى الشيء نساه، لو قلنا له بما حدثكم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور نساها نساها، لكن لما بيراها في الواقع يتذكر هذا ايه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. معنى الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بهذه الامور الى قيام الساعه، هو نسى بعضها لكن بيتذكر بعد كده لما بتقع، لما تقع يبقى ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم من احداث تقع هذه الاحداث، ممكن نكون نسينا بعضها لكن حتذكر ذلك عندما ايه يعني يراها، يتذكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قدر الله عز وجل قدرا مقدورا، يقع ما قدر وما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم قدر الرب سبحانه وتعالى. آخر هذه الرواية ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم معود ينكت في الأرض فنكس أطرق كده وقال ما منكم من أحد. يبقى كان معود وكان طبعا بيدفن واحد في بقيع الغرقد ولكن يعني لسه كان اللحد بتاعه يعني لم يتممه. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم معود ينكت في الأرض زي ما الواحد كده يفكر فممكن بينشغل بشيء وهذا ليس من باب العبث ولكن زي ما يفكر الإنسان في شيء كده. فعلى ذلك ينكث في الأرض فنكس أطرق فقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فيش حد أبدا إلا مقعده من الجنة والنار معلوم. يعني قل إحنا أحياءه لكن مين منا من أهل الجنة ومن أهل النار كل ده مكتوب في اللوح المحفوظ. كل ذلك كل ذلك سبق في علم الله سبحانه وتعالى. فأهل النار يعني بأسمائهم أسماء أبائهم مكتوبة، أهل الجنة بأسمائهم أسماء أبائهم مكتوبة. فلذلك قال رجل القوم ألا نتكل رسول الله، يعني ألا نتكل، قال ألا نتكل رسول الله وندع العمل. طب هنعمل ليه؟ خلاص أهل الجنة محددين وأهل النار محددين. فألا نتكل رسول الله وندع العمل، قال لا اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره العسرى. يعني مقدمات ونتائج. يبقى إذن ده أمر يعني إحنا بنؤمن به، نؤمن بالقدر أهو، لكن دي أمور أخفاها الله عز وجل عنا. طب إيه المطلوب مننا؟ اجتهد بقى في العمل، اجتهد. لا يصلح أن الإنسان كده يقعد عن العمل يقول الله تعالى قدر لي ذلك. أقول لك أنت لم تطلع على لوح المحفوظ عشان تقول هذا الكلام. اطلعت كده لوح المحفوظ وجدت أنك أنت لن تفعل كذا أو كذا أو يكون من حالك كذا وكذا، لم نطلع. فالكلام ده هنعرفه، أنا هعرف المكتوب في اللوح المحفوظ إزاي؟ لما يقع إيه؟ الحادث. لكن لما يقع الحادث ما تقولش إيه، أو يقع مثلا في المخالفات يقول الله تعالى قدر ذلك، أو لا أنت كاذب فيما تدعي أنك ليس لك اطلاع على اللوح المحفوظ. لكن أنا بنعرف وأنا سير في الطريق تعثرت في حجر، أعلم أن هذا مما قدر الله عز وجل. يبقى أنا بنقرأ هذا الحدث إزاي؟ هذا مما قدر عليه ربي سبحانه وتعالى، أستقبل ذلك بصبر واحتساب ورضا. ليه؟ لأن ده مكتوب في اللوح المحفوظ، وما كان مكتوب في اللوح المحفوظ لابد أن يلاقيه الإنسان، وكان أمر الله قدرا مقدورا حكما مقطوعا بوقوعه. ثم ذكر الباب التالي، قال باب العمل بالخواتيم. العمل بالخواتيم، نرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. تابع ذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.